سالم رماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خبر رجا فينا سالم رماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خبر رجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا لما سعينا فما رقت عزائمنا لما سعينا فما رقت عزائمنا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا عما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استقسموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا قوم إذا استقسموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميا